بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 28 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسألة حكم صلاة الوتر، وقد أخذنا فيما تقدم أدلة القائلين بوجوب وفرضية صلاة الوتر، وهم الحنفية. وناخذ الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى القول الثاني وبيان أدلتهم. القول الثاني في مسألة حكم صلاة الوتر أنها سنة آكدة مستحبة غير واجبة، وقال بهذا القول عامة العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأصحاب المذاهب الثلاثة، أحمد ومالك والشافعي، وهو قول عامة المحققين والفقهاء والمحدثين. لم يخالف في هذه المسألة إلا الحنفية على ما تقدم. واستدل الجمهور على أن صلاة الوتر غير واجبة بأدلة، منها حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الحديث وفيه قال: والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا الحديث مشهور تعرفونه. فما هو الشاهد منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الأعرابي أن من فرائض الله التي أوجبها عليه وهي من أركان الإسلام الصلوات الخمس، فلم يزد على ذلك. وسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا. مما يدل أن ما عدا الصلوات الخمس غير واجبة. نعم، الحديث قد ورد بألفاظ، رواه البخاري برقم 46، نعم، ومسلم برقم 11، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام تعليم ومقام بيان، سأله عما يجب عليه وما هو فرض، فأخبره أنه ليس عليه إلا الصلوات الخمس. هذا الدليل الأول، وهو من أقوى الأدلة، يعد من أقوى الأدلة. وأيضا مما استدلوا به أيضا ما جاء عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، أي أخطأ من قال بأن الوتر واجب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الحديث رواه أبو داود برقم 1420، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 271، والإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الأول صفحة 460. هذا اكتبوه أو انقلوه، الذي ما يستطيع الكتابة سريعا لزاما أن ينقله، لأنه من أقوى الأدلة بل أقواها لصراحة بيان هذه المسألة. حديث عبادة بن الصامت أقوى وأوضح الأدلة في هذه المسألة. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه سمع رجلا من أهل الشام، نعم رجل مخدجي، سمع رجلا من أهل الشام يقول الوتر واجب. اشتهر عند أهل الشام وعند الناس أن الوتر واجب، فلما أخبر عبادة عن هذا القول أن صلاة الوتر واجبة قال كذب أبو محمد، أي أخطأ. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فلم يزد على هذه الصلوات الخمس صلاة واجبة ولا فريضة. ولهذا قلنا لكم في بداية الدرس هو قول عامة العلماء من الصحابة. فهذا عبادة لما سمع أن هناك من يقول صلاة الوتر واجبة قال كذب من قال ذلك، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أي ليس هناك غير هذه الخمس الصلوات. هذا هو نظير حديث طلحة بن عبيد الله الذي تقدم. وأيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور حديث أبي ذر وأنس وابن عباس فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أن الله فرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم راجع ربه إلى أن صارت 5 صلوات، فلم يزد على هذه الخمس الصلوات حديث الإسراء والمعراج بطوله، وإنما الشاهد منه أنه لا يزال عليه الصلاة والسلام يراجع ربه حتى خفف ما افترضه على أمته إلى 5 صلوات فلم يزد عليها. هذا من الأدلة أن صلاة الوتر غير واجبة، وأنه ليس هناك فرض غير الصلوات الخمس. وحديث الإسراء والمعراج رواه البخاري برقم 349، ومسلم برقم 165. وأيضا من الأدلة ما جاء عن عقبة بن عمرو الأنصاري، نعم قال نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، ثم قال هكذا أمرت، علمه صلاة الفرائض الخمس، وقال عليه الصلاة والسلام هكذا أمرت، هذا هو الشاهد، فلم يؤمر بغير الصلوات الخمس. هكذا أمرت يعني هذه هي الفرائض التي علمني جبريل. والحديث رواه البخاري برقم 4007 ومسلم برقم 611. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث بطوله، وفيه أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة ثم قال لرسول الله من تلك الأسئلة: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وهو نفسه لعله الأعرابي الذي في حديث طلحة بن عبيد الله، لكن هذا اللفظ قال الأعرابي في آخر الحديث: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم برقم 14. وهذا واضح، ألفاظ متقاربة وهي كلها بمعنى واحد، والشاهد منها أنه لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير 5 صلوات، لم يأتي ما يدل على فرضية غير 5 صلوات. فالرجل في مقام تعليم وإرشاد ومقام وحي ونزول وحي، لو كان هناك يجب غير الصلوات 5 كصلاة الوتر لبين، فالرجل سيمشي ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال الرجل: والله والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فليس هناك زيادة لا الوتر ولا غير الوتر. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. ومما استدلوا به أيضا أن صلاة الوتر غير واجبة ولا فرض من باب أولى، ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير. رواه البخاري برقم 999 ومسلم برقم 700. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير. ما وجه الشاهد؟ من سيبين لنا ولله دره؟ ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير. نحن مسألتنا حول صلاة الوتر، وهذا فيه أن رسول الله يوتر. ننظر إلى أخينا الحبشي هذا. نعم، ما تركها حتى في السفر. نحن الآن في أدلة من قالوا بأن صلاة الوتر غير واجبة، استدلوا بهذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. واضح. أما الحنفية فانتهينا من أدلتهم. عندك يا أخانا اليوم، لأنه أحسنت أجبت، ها عندك. طيب، فعندك يا رسيل، ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ انظر كيف استنبط الجمهور أن صلاة الوتر غير واجبة. لا، استقبل القبلة وهو على البعير. أنا أسأل لأن المعلومة ستثبت بعدها. فننظر عند الإخوة الأندلسيين. يعني قاربت ولما الآن قد أجاب بعضهم وبعضهم لم يجب. عندك يا عبد الله، أحسنت أجبتم. نعم أحسنت، أنت حضرمي. أحسنت يا أخانا الحضرمي، قد أجاب إجابة موفقة، لأن القيام ركن من أركان صلاة الفريضة، من أركان الصلوات 5، القيام مع القدرة. فلو كانت صلاة الوتر فريضة وواجبة لما جاز له أن يصليها وهو على البعير جالس، هذا واضح وهو مقتدر، فليس في الحديث أنه كان عاجز أو مريض، وإنما صلاها على البعير لأنها من جملة النوافل المستحبة التي يجزي أن يصليها الإنسان وهو جالس، لكن لصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. لا لا، إنما القيام، القيام مع القدرة. لا، إذا هو في السفر، في السفر لا يشترط أن يستقبل القبلة، أما في الحضر واجب، حتى ولو صلى وهو على سيارته وهو في بيته واجب استقبال القبلة، لكن يجوز له أن يصلي جالسا، أما في السفر فلا يجب. يستحب أن يوجه الراحلة في صلاة النوافل، يوجه الراحلة نحو القبلة ثم حيث توجهت به. أيضا من نفس الحديث جاء بلفظ قال في الرواية غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فإذا مما يدل أنها ليست مكتوبة وفرض، غير أنه لم يصلي عليها المكتوبة أي الفريضة، في رواية غير أنه لم يصلي عليها الفرائض، فلو كانت من الفرائض لما نقل الصحابي هذا اللفظ. قال هل نقول أن هذا الحديث من أقوى الأدلة؟ كل الأدلة قوية التي استدل بها الجمهور إلى الآن كلها قوية. في حديث ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. حديث الأول في باب استقبال القبلة في كتاب عمدة الأحكام. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك، الحديث ورد بألفاظ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث فليس فيه زيادة على 5 صلوات، وهو في مقام إرسال معاذ داعيا ومعلما للناس أركان الإسلام وما الذي افترض الله عليهم، فهم أهل كتاب، وما سيرجع بعد ذلك. هذا يعد أيضا من أقوى الأدلة التي ذكرها العلماء ومن أحسنها وأصرحها. لماذا؟ لأن معاذ ابن جبل رضي الله عنه لم يرجع بعد ذلك، فإذن هو في مقام تعليم لفرائض الدين التي سيعلم بها أهل اليمن، ثم إن معاذ بن جبل لم يرجع بعد ذلك، فهذا الحديث متأخر. هذا الحديث لماذا قال العلماء هو من أقوى وأحسن ما يستدل به؟ لأنه حديث متأخر جزما. متى كان بعث معاذ إلى اليمن؟ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ نعم، قبل حجة الوداع أرسل معاذ إلى اليمن. هل رجع بعد ذلك؟ لم يرجع. نعم، لم يرجع زمن النبي، هذا الذي قصد، أنه لم يرجع زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري برقم 7372 ومسلم برقم 21. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل قبل موته، قبل حجة الوداع، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد أن ذهب معاذ، توفي بعد حجة الوداع بكم أيام؟ اختلفوا، قيل ب81 يوما، لكن اتفقوا أنه توفي بعد حجة الوداع ولم يوفي السنة، لم يوفي سنة. هذا تقدم معنا تفصيل فيه. ومما يدل على هذا الأمر صراحة وأن إرسال معاذ إلى اليمن كان متأخرا وأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جاء عن معاذ بن جبل، جاء حديث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ما حل هذا الحديث؟ حديث صحيح، رواه ابن حبان برقم 2154، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان المجلد الثاني صفحة 100، وفي السلسلة الصحيحة المجلد الخامس صفحة 695. لماذا ذكرنا هذا الحديث وما هي المناسبة؟ أن معاذ بن جبل سيذهب وما عاد سيلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل أنه مقام تعليم لفرائض الدين المهمة، لفرائض الدين الواجبة، وأن ما عدا هذه التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في باب الصلوات ليس هناك زيادة على الصلوات الخمس، شيء واجب. يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، فهذا يدل أن معاذ ما عاد رجع بعد ذلك، فإذا ذهب وعنده واجبات وفرائض، ما عنده زيادة على الصلوات الخمس، لا صلاة الوتر ولا غيرها. طيب، وهنا سؤال: ورد حديث أن معاذ بن جبل رجع زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن، فأراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، ألا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما حل هذا الحديث؟ كيف ونحن قد بينا أن معاذ لم يرجع؟ نعم، قال سليمان هذا قبل، وأنت قال آخره صحيح، وأنت قارب، لكن ما هو هذا؟ من عنده جواب؟ الحديث صحيح، لكن أحسنت يا أبا البراء، لفظة أنه قدم من اليمن غير صحيحة، الصواب أنه قدم من الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الشام فقدم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قبل أن يبعثه إلى اليمن، وأما بعد أن ذهب إلى اليمن فرجع وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلفظة أنه رجع من اليمن غير صحيحة، وإنما الصواب أنه رجع من الشام. هذه هي أدلة الجمهور، والراجح في هذه المسألة هو قولهم أن صلاة الوتر سنة آكدة مستحبة وغير واجبة، هذا هو القول الصحيح والذي قال به العلماء سلفا وخلفا، هو قول الصحابة والتابعين وأتباعهم، وقول عامة الفقهاء والمحدثين، وقول عامة المحققين، وقول عامة علمائنا المعاصرين. بل هناك من نقل الإجماع، فأعدوا قول الحنفية قولا شاذا. وممن نقل الإجماع أن صلاة الوتر غير واجبة المروزي في كتابه مختصر قيام الليل صفحة 297، وأيضا ممن نقل الإجماع الخطابي في معالم السنن المجلد الأول صفحة 286. سيكون على حسب هذا النقل قول الحنفية شاذ لا يعتد به، وهذا صحيح. وأما الرد على استدلالات الحنفية فالجواب عليها ما يلي: أولا، الأحاديث التي فيها قول واجبة علمتم أنها ضعيفة، التي فيها التصريح بأن صلاة الوتر واجبة ضعيفة لا تقوى بها حجة. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه من لم يصلي الوتر فليس منا قالها ثلاثا، حديث ضعيف لا تقوى به حجة. وأما الحديث الصحيح الذي فيه إن الله قد زادكم صلاة ذكرناه لكم فيما تقدم وأمليناه، هو حديث صحيح، وقد أجاب العلماء عليه بأجوبة: إن الله قد زادكم صلاة. هذا الحديث ورد بإسناد صحيح، وورد بأسانيد ضعيفة بعضها يشهد لها هذا الحديث الصحيح، وأجاب العلماء على هذا الاستدلال بأجوبة. الجواب الأول أن قوله إن الله قد زادكم صلاة بمعنى أمدكم أي أعطاكم، جاء في رواية في حديث حذافة، في حديث حذافة جاء بلفظ إن الله قد أمدكم بصلاة، فمعنى أمدكم أي أعطاكم، فمعنى زادكم صلاة أي أمدكم، ومعنى أمدكم أي أعطاكم، ولا يلزم من العطية الوجوب، وإنما هو قدر زائد وفضل رغب به المسلم. إن الله قد زادكم صلاة أي أعطاكم صلاة أجرها وفضلها عظيم، وهي من سنن الأنبياء، هذا هو المعنى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن معنى قوله إن الله قد زادكم صلاة بمعنى شرع لكم صلاة وهي الوتر، فيكون المعنى ليست بدعة، من صلاها من بعد صلاة العشاء ووقتها إلى قبل الفجر مشروع، ولو لم يرد الفضل في صلاة الوتر سيكون من صلاها مبتدع، ستكون بدعة. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنها مشروعة، إن الله قد زادكم صلاة أي شرع لكم صلاة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن معنى قوله إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر بمعنى زادكم في أعمالكم فضيلة، زادكم في أعمالكم فضيلة تؤجرون عليها إن حافظتم عليها، هذا هو التقدير، زادكم أجرا وزادكم عملا صالحا تؤجرون إن حافظتم عليه. وهناك من جاء بجواب الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زادكم ولم يقل زاد عليكم، زادكم هذا قدر زائد، ولم يقل زاد عليكم أي لم يقل فرض عليكم إضافة إلى ما عندكم من فرائض، لكن الأوجه الأولى أوضح. ومما يرد به على الحنفية أيضا من الأجوبة أو من الردود التي يرد بها على الحنفية: لو كانت صلاة الوتر مفروضة لما كانت أعدادا، فتارة تصلى ثلاثا وتارة تصلى خمسا وتارة تصلى سبعا وتارة تصلى تسعا، فلو كانت فريضة لكانت بعدد واحد، هذا واضح، لكانت بعدد واحد مثل الصلوات الخمس، الفجر ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، ما هناك زيادة ولا نقص فيها. هذا هو الأصل في الفرائض. فلو كانت فريضة لما جاز أن تزاد تارة وأن يكون الإنسان فيها بالخيار، لما كان الإنسان فيها بالخيار، له أن يصلي واحدة وله أن يصلي ثلاثا أو خمسا إلى آخره. هذا واضح، هذا مما يرد به على الحنفية. لو كانت فرض واجب لما حصل فيها التخيير، وأن الإنسان له أن يصلي واحدة أو يصلي ثلاثا أو أكثر أو أقل. وأيضا مما يرد به عليهم الذين يقولون بفرضية صلاة الوتر قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما وجه الدليل، ما وجه الشاهد الذي يستنبط من هذه الآية مما يرد به على الحنفية؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا مما يرد به على الحنفية، من أي وجه يا عبد الله؟ أحسنت. وننظر هنا أيضا ممن لم يسمع الآن، مما استدلوا به: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من أي وجه استدل به؟ سمعته وأنت سمعته، ها؟ الوسط لو كانت فريضة مضافة إلى الفرائض الخمس ستكون كم؟ صلاة الوتر ستة فروض، ستكون الصلوات المفروضة ست. هل ستكون صلاة العصر صلاة وسطى؟ أجيبه، وإنما تكون وسطى صلاة العصر، الوسط هو ما بين الاثنين، صح أو لا؟ فلو كانت ست ما ستكون صلاة العصر وسطى، ما بين الظهر والفجر وما بين المغرب والعشاء، ولهذا سميت وسطى لأنها وسط بين الثنتين، بين صلاة الفجر والظهر وبين صلاة العصر وبين صلاة المغرب والعشاء. فلو قلنا صلاة الوتر فرض من الفرائض، أين سيكون موضع الوسطى؟ ما هناك. فإذا هذا يستنبط منه أنها إنما هي خمس صلوات المفروضة، أن صلاة الوتر غير واجبة. هذا هو مختصر الكلام في هذه المسألة، وقد أطلنا ما هو مختصر، فهذا هو القول الراجح. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام على هذه المسألة في حكم صلاة الوتر، وغدا ندخل في المسائل الأخرى إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.